به رب السماء والأرض إليه تعمى ومن نقاط لي سما ونعم ما لي قزما أجابني رب السماء والأرض بالذي سما ومن نقاط لي سما ونعم ما لي قزما سلمني من العدا لم ينه نحوي من عدا وراض لي من اعتدى وكان لي وعظما مد لي الباقي الكريم جملة ما كنت عروم منه وشده عروم ودعا من تعزما أكرمني باقي القديم بأنني عبد الخديم وجادني بما يدوم بحبلي معتظما له كتابي شاكرا وطيب المشاكرا عبدا شكورا ذاكرا وبالبقاء عظما لي قاد فده العظيم وقاد لي ضر النظيم ولي كان بعظيم ولي قاد نعما أجابني بالأعظم بمضر والمنتظم ودع على تعصمي ولا يزال منعما هو الإله والصمد معلي سما بلا عمد وقد كفاني الكمد وكان لي وكرما أذهب ما لم يرض لي بخدمة المفضل وكان لي بالأفضل وقاد لي تكرما لقنني ذكر الحكيم عليه قاد الحكيم يسر لي نعم الحكيم علمني وفهما علمني رب القلوب بجار فضلا بحليم قاد له بي القلوب وصانني من بهما علومه قلبي هدت وصلني منن بدت هدية عندي غدت تقود من لم يعلم ظلمي ما بلا سبور جسد بلا عنكبور يقيل أمري ويبيت إلى الجنان السلما ملكني نور اللسان باقي يقود للحلال ولي السدد اللسان ولي قاد المحكم علمني الله الخبير وقاد لي الخير الكبير وناقد لي للقبور وصانني وحكما نبشت ما عني أبا من لي قاد قول با ولي مور الطبا ولا يريني علما دعاني الباقي علا جنتي ذات العلا ومن أقاد لي علا وكلتني قد علما رضني الله الشكور على ما دي بشكور بخدمة العبد الشكور ولي أداب السيما برعني من التهم وجادني بمن بهم وظانني عن الوهم ولي حياتي عظما بركة الماح الولي نور الربيع المعولي نبت تقولي ومن عبا فضما يقود للسهر الغيام مخجل سعي وقيام وبوق أجر في قيام عند خديم قدما وجهني من ربي مزح سامع للمبي عن سار باق ذي ربوع لم ينهني ما سدما هدم ربي ابنا ضري ونعم ربنا وقادري ما لي بنا وزح سهل حرم رما هدم ربي ابنا ضري ونعم ربنا وقادري ما لي بنا وزهزه الغرم رمى ولا لغيري كل من عقاقلا في زمن ولا لي قاد العمل وكدور سرما واجهني باقي الجميل بما لغيري لا يميل ولي رواح الخمول ومن قلاني حرما أذهب ربي المبي في رمضان والربي طيب لي كل السبول وحاذري لم يكرما لم ينهني مقاتل والله عني قاتل ولمبيعي باطل من رام دور الصرما لم ينهني مكابد والعمر ربي عابد إبليس لا يكابد من للجنان احترما أكرمني رب السماء والأرض إكراما سما والقاد لي ما قسما الياء وضري سرما عباد ربي ذي الكمال تقول كلي بجمال وقاد لي قبر الكمال من بي يراقي العلماء ترس فعاد عن غفول عصمة نور من غفول وكان لي ماهي الكفيل ولي قاد عزما عبدت ربي الكريم عبادة ليست كريم ولي ما كنت عروم قاد أمري عظما أعبد ربي في ديور ولي كان بخيور إلى الجنان في ديور وكان لي وقدما لم ينو قلبي الضلال ولي كان بالسلال وليس ينحوني اعتلال ولا ألاقي ندما أكرم ذاتي للجنان من لي الطيب الجنان وقاد لي بلا امتنان بشارة للقدماء حماني الباقي الحبيب لنار معنى ولبيس عمري ذكره حبيب أذمت ممن ظلما قادني الله العليم فوق المراد من علوم ولا لغيري ظلوم وخبل ذاك استظلما قدت مدادي والقلام لمن مهى عني الملام ولي عبدل الكلام زحزح عني ظلما أحمد فاتر السماء والأرض حمدا قد سما ولي مالي قدما قال واو تانيثما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم